قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وهذا أيضا أمر عظيم جدا، كل ليلة من ليالي رمضان لله فيها عتقاء من النار كل ليلة. وهذا يحرك في نفس الناصح لنفسه طمعا عظيما أن يكون ممن تعتق رقبته من النار، ويتجدد معه هذا الطمع بتجدد الليالي في رمضان، فكل ليلة يكون فيه طمع عظيم أن تكون رقبته تعتق من النار. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يكتفي من هذا بالطمع فقط، بل عليه أن يبذل من الأسباب التي ينال بها هذا العتق من النار، فيجاهد نفسه على فعل الصالحات وتجنب المنكرات، معرضا بهذا نفسه لنيل رحمة الله والفوز بالعتق من النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.